التفت الذي كان ككومة من صوف غير الوسخ بياضها، في وجهه لحية كثة يتموج عبرها الأبيض والرمادي، وتحت خط غطاء الرأس حاجبان كثيفان. أقبل الرجل وليس في وجهه تعبير يقرأ، وحتى إن وجد فهو تحت تلك اللحية الكثة. ما أن اقترب من عبد الهادي حتى توقف، توقف فجأة وتجمد مكانه، ثم هم بالهرب. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة، ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. موعد في عين فيتال. عدا العطل ونهايات الأسابيع، تعتدل الحركة في مدينة إفران والمنتزهات المحيطة بها. كثيرون يفضلون زيارة هذه المدينة الرائعة في تلك الفترات، أغلبهم ممن لا تربطهم التزامات بالإدارة ولا أطفال ممدرسين لهم. في 5 أبريل من العام 2000، كان عبد الهادي الخماسي يقترب بسيارته من مدخل إفران، معه زوجته غيثة وشقيقتها أم كلثوم التي استقرت معهما في بيتهما بالدار البيضاء منذ أن اختفى زوجها علي أولهنا قبل 15 عاما. لم يكن الثلاثة قد زاروا إفران منذ زمن بعيد، ولم يكن عبد الهادي تاجر الأثاث المنزلي الذي تخطى 60 منذ عامين قد حجز سكنا أو فندقا. ولذلك حين سمع شبانا ينادون محل محل توقف، كان في شارع مسيرة الخضراء. تقدم منه أحدهم، كان يبدو شابا دون 30، وقد عرض شقة في فيلا بشارع العصيفرة. ركب معهم السيارة ودلهم على العنوان، لم يكن بعيدا. تفقد عبد الهادي السكن الذي يعرضه الشاب، ولما بدا له أنه يفي بالضروري لتمضية الأيام الخمسة استأجره، وقد شجعه على ذلك قرب السكن من مرافق عدة منها السوق. كانت الساعة تقترب من 11 صباحا لما استقروا في الطابق الأول من تلك الفيلا. الشارع هادئ تماما. مضت غيثة وشقيقتها أم كلثوم إلى إعداد وجبة الغذاء. استلقى عبد الهادي على صالون وبدأ يبحث عن قناة تلفزيونية تكون برأيه جديرة بالمشاهدة. لم يغادر الثلاثة المنزل سوى عصر ذلك اليوم. ركبوا السيارة وجالوا في المدينة دون أن تكون لهم وجهة محددة. ثم في لحظة اقترح عبد الهادي الذهاب إلى مقهى لتناول فنجان قهوة أو كأس شاي. كان يردد بأن المدينة تبدلت منذ زيارته لها قبل أكثر من 2 عقدين من الزمن. أسد إفران كان أكثر شيء يذكره مع عين فيتال. لما غادروا المقهى اقترح عبد الهادي أن يتمشوا قليلا حتى يبلغوا الأسد. لم يفاجئه وجود عشرات الزوار في المكان، كانوا يلتقطون لبعضهم البعض صورا للذكرى، وكان بالمكان مصور فوتوغرافي يعرض خدماته، ومنها أن يصورك بآلة البولارويد وتحصل على صورتك في الحين. كان الرجل يعرض أيضا على زبنائه المتعجلين السفر أن يبعث إليهم بصورهم عبر البريد، ولا يضيف إلى ثمن الصورة سوى كلفة الإرسال. أخرج عبد الهادي آلة تصويره، كان غشاؤها الأسود يوحي بأنها تحظى منه بعناية. وقفت غيثة وأم كلثوم أمام الأسد، جعلتاه يتوسطهما، ثم بعد أن اتخذتا وضعهما النهائي ابتسمتا معا، ومضى الفلاش وسمعت تكتكة اللقطة. كانت آلة التصوير تغطي معظم وجه عبد الهادي، أزاحها ولكنه بقي في وضع المتأهب للقطة أخرى. كذلك ظنت غيثة وأختها أم كلثوم، وقد وضعتا يديهما على فروة الأسد. أعاد عبد الهادي آلة التصوير إلى عينه اليسرى وتوارى نصف وجهه الأيسر وراءها. ابتسمت المرأتان كما فعلتا قبل قليل، ثم مرة أخرى ومضى ضوء الفلاش. انسحبت أم كلثوم وتسلمت آلة التصوير من زوج شقيقتها الذي أخذ مكانها بجوار الأسد، ثم ومضى الفلاش. لم يكن الثلاثة يخفون سعادتهم، ولعل أكثر فرحا منهم أطفال حاولوا ركوب تمثال الأسد. انقضى يومهم الأول، عادوا إلى البيت، اكتفوا بشوربة ساخنة أعدتها غيثة بسرعة. عاد عبد الهادي يتنقل بين قنوات تلفزيونية يبحث عن برنامج يستحق المشاهدة. لما تنبه إلى أن المرأتين آوتا إلى فراشهما، أطفأ التلفاز والتحق بزوجته. في تلك الليلة أمطرت السماء، كان مطرا لطيفا. في الصباح باكرا نهض الثلاثة، كانوا قد وضعوا برنامجا حافلا. قرروا الذهاب في جولة إلى أطراف إفران علهم يظفرون بصورة في خلفيتها بعض الثلج. تمكنوا من معاينة بقايا ثلوج فوق أعالي الجبال، ثم توجهوا إلى ضاية عوة. سحر المكان غمرهم. كان العصر يقترب لما أخذوا طريق العودة إلى إفران. اقترح عبد الهادي جولة في عين فيتيل، المكان قريب ويستحق الزيارة. التقطوا صورا لهم وللمكان، ثم جاء أحدهم يعرض عليهم عسلا. كان رجلا مديد القامة ويرتدي جلبابا من صوف أشقر، وعلى رأسه طربوش به خطوط ومعينات. ولما لاحظ تردد عبد الهادي في شراء العسل، وبعد أن استنفذ كل صيغ القسم بأن العسل طبيعي وحر وبأنه يمتلك عدة مستوطنات للنحل، بدأ له أن يبحث عن وتر آخر يعزف عليه. قال لعبد الهادي: أظنك من الدار البيضاء. ضحك عبد الهادي وقال: وما يدريك أنني من الدار البيضاء. ابتسم بائع العسل: لأنكم تتكلمون بلهجة تشبه لهجة البيضاوي، ذاك الجالس على الصخرة هناك. التفت عبد الهادي إلى الجهة التي أشار إليها بائع العسل، بينما كانت المرأتان تقفان غير بعيد تتأملان جمال المكان. كان الجالس على الصخرة يرتدي جلبابا من صوف بدا أنه كان أبيض فيما مضى. وهل تعرفه؟ سأل عبد الهادي. نعم، إنه هنا منذ عدة أعوام، رجل درويش يقتات على ما يقدمه له الناس. ما اسمه؟ الكل يناديه هنا بالبيضاوي. سكت عبد الهادي قليلا، بدا وقد تملكه الفضول. هل تستطيع أن تنادي عليه؟ خطى بائع العسل بضع خطوات وهو يبتسم، ثم ناداه: البيضاوي، البيضاوي، تعال تعال. التفت الذي كان ككومة من صوف غير الوسخ بياضها، في وجهه لحية كثة يتموج عبرها الأبيض والرمادي، وتحت خط غطاء الرأس حاجبان كثيفان. أقبل الرجل وليس في وجهه تعبير يقرأ، وحتى إن وجد فإنه تحت تلك اللحية الكثة. ما أن اقترب من عبد الهادي حتى توقف فجأة وتجمد مكانه، ثم هم بالهرب. استغرب عبد الهادي ذلك السلوك، ما الذي جعل ذاك المسكين يهرب؟ كان بائع العسل ينظر مشدوها. هل يفعل هكذا عادة؟ لا، بل إنه أحيانا يحكي عن الدار البيضاء التي لم ينسها. أريد أن أتحدث إليه. عد غدا فقد يكون أكثر هدوءا. في النهاية اشترى من الرجل عسلا وضعه في قنينة مستعملة ما زالت تحمل ماركة ماء معدني. ركبت المرأتان وانطلقت السيارة. لم يأتي عبد الهادي لزوجته ولا لأختها بذكر لما يخالجه منذ أن رأى ذاك المسكين في عين فيتيل. قرر أن يعود إلى هناك في الغد. كانت صورة الرجل وهو يتوقف فجأة ويتراجع هاربا تتكرر في ذاكرته. في الصباح قال لزوجته إنه سيمضي إلى السوق. كانت الساعة تشير إلى العاشرة. قرر أن يذهب أولا إلى عين فيتيل. ركن سيارته ومضى يتجول في المكان، ثم فجأة لمحه الجلباب الذي فقد بياضه، كان يتكئ على جذع شجرة. كان عبد الهادي موقنا أنه البيضاوي. اقترب منها ثم وقف أمامه. البيضاوي، أنت هو البيضاوي؟ نظر إليه الوجه المغمور بالأبيض والرمادي، كان في نظرته خوف ظاهر. مما أنت خائف؟ هل تعرفني؟ حاول النهوض من مكانه، ولكن عبد الهادي أمسك به، كان أقوى منه فألزمه الجلوس حيث كان. أريد أن أعرف مما أنت خائف. أنا لست خائف، قال البيضاوي. كان يسمع صوته للمرة الأولى، ظن أنه سمع ذاك الصوت ذات مرة. نظر إلى عينيه بتركيز. لما تفطن البيضاوي حاول النظر إلى جهة أخرى. العينان وإن ألقى الحاجبان الكثان بظلال كثيفة عليهما تذكرانه بشخص ربما عرفه. أنا أظن أنني أعرفك، أنا أيضا من الدار البيضاء. نظر إليه ثم ربما عن غير قصد قال: أعرف. من أين تعرف؟ من أنت؟ أنا، ثم سكت. من أنت؟ أنا علي. مستحيل، علي أول هنا؟ نعم، أنا أتذكرك جيدا سي عبد الهادي. ثم انخرط في البكاء. لما هدأ قليلا سأله عن أم كلثوم زوجته التي فقدته قبل 15 عاما. لم يكن أحد يعلم السبب الذي جعل علي أولهنا المحاسب المجرب في شركة لصناعة الملابس الجاهزة يختفي دون أن يترك أثرا. لما مضيا إلى أعمق في غابة عين فيتال اقتعدا جذع شجرة اجتثتها الريح، ثم باح علي بسره الدفين. قال إنه فر من الدار البيضاء بعد أن تعرضت خزانة الشركة لعملية سطو وخشي أن يتهم وتكون فضيحة، فاختار التواري عن الأنظار. حاول عبد الهادي إقناعه بالعودة إلى الدار البيضاء، بدا مترددا. ولما علم أن زوجته أم كلثوم توجد في إفران أبدى رغبة في رؤيتها. عرض عليه عبد الهادي أن يذهب إلى حمام عمومي وأن يحلق لحيته ويصلح مظهره. اتفق على اللقاء صبح اليوم التالي. عاد عبد الهادي إلى السكن الذي يكتريه في زنقة العصيفرة متأخرا. لاحظت غيثة زوجته أن شيئا ما يشغله، حاولت أن تعرف. صمد طيلة اليوم، وفي المساء أخبرها بأنه اكتشف علي أولهنا زوج أم كلثوم المختفي منذ 15 عاما. اتفق على كتمان الخبر. في الصباح ذهب عبد الهادي إلى عين فيتال للقاء بعلي. وبينما كان ينتظر ظهوره مر بائع العسل. سأله عبد الهادي عن البيضاوي. صمت الرجل قليلا ثم أجاب: البيضاوي مات، اكتشف مشنوقا عند جذع شجرة. بعد يومين كان عبد الهادي وزوجته وشقيقتها يغادران إفران. لم تعلم أم كلثوم بشيء. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.